نتبع من أنها غير منسوخة، لكنها تنزل على حالات من الأحوال، على حالات من الأحوال. مع العدل فرضنا السلم والمصالح، نعم، والإعراض. مع القوة فرضنا القتل حتى يكون دين الله عز وجل ولا تكون فتنة. طيب، إذن المثال الصحيح ما أشرنا إليه، وهذه الأمثلة كثيرة أيضا فيما ترد. بعض العلماء رحمهم الله إذا عجزوا عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا هذا منسوخ، هذا منسوخ، وهذا خطأ. والعلماء المحققون قالوا إن النسخ في الشريعة الإسلامية لا يتجاوز عشرة أحكام، بينما تجب على أن لو تحصل الأحكام التي قالوا بنسخها وجدت مئات. يقول على بقاء نسخه إلا لدليل الراجح، إلا لدليل الراجح. ومعلوم إذا وجد دليل على النسخ وجب العمل به. فلو قال قائل إن قوله تعالى إياكم منكم من صابرون يغلب 200 وإياكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، إذا قال قائل هذه الآية منسوخة، وقال آخر محكمة، من يقول قوله منسوخة لأن فيها دليل؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب، قال وعلى عرف متكلم، يعني معناه إذا تكلم الإنسان بكلام وكان له معنى لغوي ومعنى عرفي فإننا نرده إلى عرف هذا المتكلم. فإذا وجدنا كلمة فاعل في كتب النحويين نقول هي الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وإذا وجدنا فاعل في اللغة العربية نقول هو الذي قام به الفعل، سواء كان مبتدا أو كان فاعلا أو غير ذلك. في الصلاة في لسان الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي عرف شرعي للشارع ولا تحمل على الحقيقة اللغوية. فقول رسول الله يقول الصلاة من بغير طهور، لا نقول المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأن الدعاء لا يقبل إلا بطهارة، لأن هذا هو اللغة، بل نحمله على عرف الشر. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.